نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات ونأخذ المتصل علي من الرياض. تفضل أخي علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة. كيف الحال يا شيخ؟ حياكم الله. الحمد لله. الشيخ بسألك، لو أني اغتسلت من الجنابة وبعد ما اغتسلت خرج شيء، هل أعيد الاغتسال؟ إذا كان خرج شيء بشهوة تعيد الاغتسال، أما إذا كان خرج بدون شهوة وإنما ينساب كأنه متبقي وخرج فهذا ينقض الوضوء، ينقض الوضوء ولا تعيد الاغتسال. نعم.